حصريا على موقع djkimo.com. أمي أمي أمي أمي من مثلها أمي أنا فديتها من مثلها روح وقلب دهب أحب على موقع DJKimo.com.